السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج الماتع ومن خلال هذه القناة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وأن ينفعنا بجميع ما نسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، لا يخفى على حضراتكم هذا الحصار المرير الذي يتعرض له إخواننا من المسلمين في غزة، حصار مرير، قصف بالطائرات، قصف بالمدافع، قصف من خلال فواهات الدبابات في كل سماء طائرة، وعلى كل ربوة مدفع دمار وحصار وجوع ومرض وبرد قارس وقلة دواء وقلة غذاء وقلة وقود. تكالبت كل هذه الأسباب على إخواننا المسلمين في فلسطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكم الله يا أهل غزة، ليس لكم إلا الله، فاللهم انصرهم يا رب، زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم، اللهم اشف مرضاهم، داوي جرحاهم، تقبل شهداءهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جوعى فأطعمهم، ظمأ فاسقهم، مرضى فاشفهم، مغلوبين فانتصر لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوتي في الله، مع هذا الظلام الدامس الذي يلف بعباءته السوداء كل الأمة الإسلامية، هل هناك أمل؟ هل هذه الأمة ستقف يوما على قدميها وتشمخ بأنفها كما كان حالها في الماضي؟ هل هذه الأمة ستنتصر يوما على أعدائها انتصارا مؤزرا تحرر به المقدسات وتستعيد به الأرض وترفع به الهامة وتشمخ من خلاله بالكرامة؟ هل هناك مبشرات لعودة المجد السليب إلى هذه الأمة المكدودة المكدوحة المطحونة التي تكالب عليها كل أعدائها وأكلوا أرضها ومالها وعرضها وعافيتها؟ نعم، هناك مبشرات كثيرة بعودة مجد هذه الأمة. اسمعوا يا عباد الله إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال عنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: حديث صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة، وكان يتفاءل ولا يتطير، وكان يحب الاسم الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش متشائم، لم يرى أبدا الصورة بين عينيه سوداء، دائما متفائل، دائما مستبشر، تعجبه الكلمة الطيبة، يعجبه الفعل الحسن، ويحب الاسم الحسن. كان يقول صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. كان يقول صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد وابن حبان والحاكم وصححه الألباني في صحيح الترغيب: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة وبالتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. إخوتي في الله، نحن نستيقن أن الناس، كل الناس، عائد إلى الله عز وجل إن شاء الله. نحن نوقن بأن المسلمين إن شاء الله حتما اليوم أو غدا أو بعد غد سيعودون إلى ربهم وسيعيشون على منهاج مولاهم، ونوقن أن النصر للإسلام وأن المستقبل لهذا الدين، وأن أعداء الإسلام مهما مكروا بالمسلمين ومهما كادوا بالمسلمين فأين مكرهم أمام مكر الله عز وجل؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أين كيدهم أمام كيد الله عز وجل؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أين تخطيطهم؟ وربنا يقول لنا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا اليقين الذي عندنا لا يخالجه الشك. ليس هذا اليقين من باب الأمان والأحلام أبدا، بل منبعه القرآن والسنة والتاريخ والواقع. القرآن يشهد أن المستقبل لهذا الدين، السنة تبشر بأن النصر قادم للإسلام والمسلمين، التاريخ يشهد أن المسلمين مهما تعرضوا لنكبات تكسر فقار الظهور إلا أنهم قاموا واستقاموا وعادوا إلى مجدهم يناطحون الجوزاء في أعلى سماء. فاللهم أذن لقرآنك أن يحكم، وأذن لدينك أن يسود، وأذن لسنتك أن يعود الناس إليها برحمتك يا أرحم الراحمين وبكرمك يا أكرم الأكرمين. إخوتي في الله، يا من يرى المذابح يوميا في نشرات الأخبار، مذابح في العراق، مذابح في فلسطين، مذابح لا يستثني اليهود منها، حتى الأطفال ضربوا طفل بقذيفة مدفع فحولوه أشلاء، مش لاقين له عضو سليم، عضو واحد تناثر حولوه أشلاء. مناظر فعلا والله العظيم توجع القلب وتدمي العين وتفت الكبد وتجعل الواحد منا في ألم وفي نكد وفي غم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا من ترى هذه المشاهد التي تحطم القلوب، لو كان في القلوب إسلام وإيمانه، لو كان فيها هم الدين، لو كانت هذه القلوب تعرف أن المسلم أخو المسلم بحق، يا من ترى هذا البؤس، أقول لك لا تيأس، اوعى تقنط، اوعى تيأس من رحمة ربنا. اليأس في ديننا حرام، اليأس في ديننا كبيرة من الكبائر. ربنا يقول في كتابه الكريم: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس من رحمة ربنا من صفات الكافرين. المسلم أوسع الناس أملا، المسلم أعظم الناس استبشارا، المسلم أبعد الناس عن التشاؤم والضجر والقنوط، ولم لا وهو مع الله صاحب القدرة التي لا تحد، صاحب القوى التي لا نهاية لها، صاحب الرحمة الواسعة، صاحب الكرم السابغ. اوعى تيأس يا مسلم، اوعى تتشائم، اوعى تقنط، احسن الظن بربك عز وجل، احسن الظن بربك عز وجل. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون، نعم. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، نعم. اليأس عندنا كبيرا من الكبائر. روى البزار والطبراني وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الكبائر؟ ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. وانظروا إلى النبي، انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار عندما هاجر وطارده المشركون، وقفوا على باب الغار بحيث لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه. في الموقف الصعب ده النبي برضو لا يتشائم، يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذه الأمة سيعود لها مجدها السليم. القرآن ملآن بمبشرات للنصر والتمكين. اسمعوا إلى قول الله تعالى في سورة الصف وهو يقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الإمام ابن كثير: مثل هؤلاء الكفار الذين يحاربون الدين، هؤلاء الكفار الذين يستهزئون برسول الله، الذين يثيرون الشبهات حول الإسلام، حول القرآن، حول السنة، الذين يثيرون الشبهات حول الصحابة، الذين يقتلون المسلمين بالمدافع والطائرات ويريدون ذبح الدين، مثلهم كمثل رجل أراد أن يطفئ نور الشمس بنفخة. ممكن؟ ممكن إنسان واهم مغفل يقول لنا هطفلكوا نور الشمس وينفخ؟ نور الدين أعظم من نور الشمس، نور الإسلام أعظم من نور القمر والشمس والكواكب والنجوم. لا يستطيع كل البشر لو اجتمعوا ونفخوا نفخة واحدة في الشمس أن يطفئوها، فهل يستطيعون أن يطفئوا نور الإسلام؟ أو لم يحاول الكفار كثيرا إطفاء نور الإسلام وعجزوا؟ أو لم يقف عباد الأصنام في وجه الإسلام وعجزوا؟ أو لم يقف اليهود قديما وحديثا في وجه الإسلام بالتآمر وبالوقيعة بين الأوس والخزرج وبتأليب القبائل على النبي وبدس السم في الطعام للنبي وفشلوا؟ أولم يحاول الصليبيون في الأندلس ذبح الإسلام وفشلوا؟ أولم يحاولوا تضييع الإسلام في أرض الشام وأفشلهم ربنا على يد صلاح الدين؟ يا أخوانا، والله متم نوره ولو كره الكافرون. أتم الله نوره وصدق وعده وأنجزه في حياة النبي محمد، فنصره ربنا على أعدائه وفتح مكة، أنفذ ربنا وعده في يدي على يد أبي بكر وعمر فانتصرت جيوش الإسلام، انتصرت جيوش الإسلام على الفرس والروم في عهد الشيخين الجليلين. بل لم يمضي أكثر من نصف قرن منذ ظهور الإسلام حتى بسط الإسلام سلطانه على الهند والصين وإندونيسيا بل وصل الإسلام إلى مسافة في أوروبا بينها وبين باريس كيلومتر واحد، والله متم نوره ولو كره الكافرون. بل إلى الآن لن تجد دولة ولا دويلة ولا جزيرة إلا وفيها مسلمون، والله متم نوره ولو كره الكافرون. دين قوي بذاته لما فيه من استقامة توافق الفطر السليمة التي خلق الله عليها العباد، وإلى الآن يوميا بلا مبالغة، يوميا بلا مبالغة يدخل في الإسلام مئات. يعني أنا قرأت، وهذا تصريح رسمي، إن الأزهر أعلن فيه إسلامه في فترة 10 سنين مضت فقط إلى الآن 1,100,000 إنسان، ما شاء الله، في الأزهر بس، وافدون ومحليون ذهبوا للأزهر وأعلنوا إسلامهم من 10 سنين فاتت إلى الآن، كم واحد دول؟ 1,100,000 إنسان. مش بقول لك والله متم نوره ولو كره الكافرون؟ يا أخواننا أنتوا عارفين الإسلام ده زي إيه؟ زي الشمس، إذا غابت في جهة أشرقت في جهة أخرى. الإسلام ده زي كرة المطاط، كلما ضربناها في الأرض بقوة كلما ارتفعت إلى أعلى بقوة. دين ربنا، الإسلام لم يخسر في جبهة إلا وانتصر في جبهة أخرى، لم يغيب نجمه في ناحية إلا وطلع نجمه في ناحية أخرى. خسر المسلمون الأندلس، أسبانيا صح، ضاعت بعدما حكمها الإسلام 750 سنة، لكن مع أنها خسارة عظيمة جدا وفادحة جدا، إلا أن الله عوض المسلمين في نفس قارة أوروبا بدولة قوية فتية أعظم من دولة الإسلام في أسبانيا، الدولة العثمانية، الخلافة العثمانية في تركيا. كانت نكبة سقوط بغداد على يد التتار مرعبة، لكن في نفس الفترة اتسع الإسلام وازدهر وكبرت دولته في الهند. بل لم يمضي عامان على مذبحة المسلمين في بغداد على يد التتار إلا وأظهر الله للمسلمين المظفر قطز، فسحق الله على يديه التتار. لا تيأسوا أبدا، الدين ده قوي. هذه الأمة ما خلقت للفناء، لا، هذه الأمة باقية إلى يوم القيامة، والله متم نوره ولو كره الكافرون. اوعى تتشائم، اوعى تقنط، اوعى تيأس، اوعى تنهزم نفسيا وتجبن، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيضا من مبشرات القرآن بعودة هذه الأمة إلى سؤددها قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ربنا بيقول لنا يا مسلمين أنا بوعدكم إذا آمنتم بصدق وأطعتموني بحق وتمسكتم بكتابي وعضدتم بالنواجذ على سنة رسولي وكنتم كما كان المسلمون في العهد الأول، أنا رب العالمين بوعدكم إني هنصركم. الرعب والفزع ده هشيله الخزلان والهوان والذل سأمحوه. اسمع الآية تاني: وعد الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أوفى بعهده من الله. وعد الله، تمصدق وعد ربنا، ربنا اللي الكون كله في يده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تحقق هذا الوعد في عهد النبي، وتحقق في عهد الخلفاء، وظل واقعا ملموسا ما دام المسلمون على الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ووعد الله مذخور لكل من يأتي بالشرط. امتى نهزم؟ لما نضيع الشرط. وإنما تأخر النصر بذنوبنا بسببنا، حتى إذا انتفعت الأمة بالبلاء وجازت الابتلاء وخافت فطلبت الأمن وذلت فطلبت العزة وعادت إلى ربها ومولاها، هنا يتحقق الوعد كما تحقق في فلسطين، كما تحقق في أرض فلسطين بعد معركة حطين. أخويا المخرج مش سامع كويس كده، تمام كده ولا كده؟ اهو شمال اهو، تمام كده. يبقى انت مش فاهم، انا كده شمال يبقى كده يميني. طيب صلى على الرسول، ربنا يبارك فيكم يا اخواني. ربنا وعد بالنصر اذا جئنا بالشرط. جاء المسلمون بعد احتلال الاقصى من الصليبيين بالشرط في عهد صلاح الدين فكانت حطين، وجاءوا بالشرط في عهد قطز فكانت عين جالوت، وجاءوا بالشرط في العاشر من رمضان فكان النصر على اليهود. قال الإمام ابن القيم: والوعد مدخر إذا صارت الأمة على نهج الله وارتضت بدينه في كل أمورها. يبقى المبشر الثاني من المبشرات القرآنية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الوعد الثالث، أنا أستأذن من إخواني أخي المخرج، أستأذن منه بفاصل، نواصل من بعده إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا إن الله عز وجل بشر في القرآن الكريم بمبشرات كثيرة تفتح أمامنا باب الأمل، تخبرنا أن المستقبل لهذا الدين مهما رأينا من قتامة الصورة ومهما رأينا من هذه الظلمات التي تلف الأمة بردائها. من الوعود القرآنية بالنصر والتمكين قول الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. تقول يا الله بقى ربنا قال وإن جندنا لهم الغالبون. أيوة ربنا وعد بالنصر. أيوة تقول هو فين؟ لماذا أبطأ النصر؟ الجواب: النصر قد يبطئ من أجل تمحيص الناس، تمييز الخبيث من الطيب، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قد يبطئ النصر حتى تبذل الأمة كل ما في الطاقة والوسع، ثم إذا عجزت بعد بذل جميع الأسباب ونصرت تعرف أن الفضل من عند الله وحده. وقد يبطئ النصر لأن في قوة الشر التي تحارب المؤمنين بقية من خير، ويريد ربنا أن يذهب شرهم ويخلصهم من كفرهم كما حصل في حال خالد وعمر وفي حال أبي سفيان. وقد يبطئ النصر لأن البيئة الإسلامية الآن لا تستحق، غير مهيئة، لكنه آت. النهاردة لو انتصر المسلمون على اليهود هزيمة ساحقة ربما يحتفلوا على هذا النصر في دار الأوبرا، ويجيبوا الراقصات من هنا وهناك تغني وترقص عيد النصر. وقد يبطئ النصر لاختبار مدى صبر الأمة. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عرفنا الكاميرا الشمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ازيك يا شيخ مصر؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. عايز بس أسأل حضرتك كذا سؤال معلش. اتفضل. وقت التلفزيون. بقول لحضرتك اللي هو يعني الحلفان بغير الله. نعم. زي مثلا عشان خاطري. حاضر. ماشي. وإيه حكم السبحة حضرتك؟ حاضر. ها. بس جزاك الله خير. بارك الله فيك يا صاحبي. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذا إخوتي في الله، من المبشرات القرآنية بنصرة هذه الأمة قول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الآية دي نزلت عقب ما كان في غزوة أحد، المسلمون استشهد منهم 70، منهم أسد الله الحمزة، النبي صلى الله عليه وسلم في أحد شج رأسه، نزف الدم من وجنتيه، كسرت رباعيته. ومع ده كل ربنا بيقول للمسلمين: ولا تهنوا ولا تحزنوا. ولا تهنوا يعني لا تضعفوا، لا تجبنوا، المسلم ما يبقاش جبان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نحن الأعلى يا رب. أيوة، مع قلة العدد وضعف العدد وفقر المال أنتم الأعلون يا مسلمون، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. المسلم أعلى من غيره سندا ومصدرا. أنت منهاجك من عند الله. من يساويك؟ المؤمن أعلى دينا لما ينظر في الركام الباطل من عقائد الآخرين المحرفة. في واحد دينه زي دينك يا مسلم؟ يا راجل يا طيب، ده إلى الآن هناك من يعبد البقر، وهناك من يعبد الحجر. مش في مليارات بيعبد، مش في ملايين بيعبدوا صنم بوذا لحد اللحظة دي؟ بيعبدوا بوذا صنم. هو غاندي مش قال: سأظل أدافع عن عبادة البقر، إن أم البقرة أفضل من أم التي ولدتني. يا سلام. إن أم التي ولدتني أرضعتني حولين وتريد مني الثمن، أنفق عليها طول عمرها. أما أم البقرة فلا تطلب مني ثمنا. بيقول لك أم البقرة أفضل من أمه التي ولدت. غاندي بيعبد البقرة، ووالله لو أنطق الله البقرة لقالت له: يا عجل لا تعبد إلا الله. وأنتم الأعلون. أعلى إيه؟ مصدرا، منهاجك من السماء. أعلى إيه؟ دينا. في دين زي دين الإسلام؟ حولك من يعبد الحجر، حولك من يعبد البشر، ده في معابد في الهند تعبد فيها الفئران وتقدم لها الألطاف والهدايا، ده في معابد لتماثيل نساء عارية يعبد فيها أشياء أستحي أن أتلفظ فيها بلساني. أنت الأعلى يا عبد الله، حولك من يعبد البشر والحجر، بيعبد البشر وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، حولك من يعبد الحجر والبقر والبشر والفئران، وهناك ملاحدة يقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وحولك من يعبد الدولار، إي والله هناك من ربهم الدولار، وهناك من ربهم إنكار العزيز الغفار. يقول لك ما فيش حاجة اسمها ربنا، الحياة مادة ولا إله. أنت مسلم، دينك جاوب لك على أي سؤال يخطر ببالك. غيرنا يقول لك اللي يعترض يطرد، ما فيش أسئلة، أنت اسأل الشيخ في اللي يعجبك هيجاوبك أي سؤال في الإسلام عليه جواب. في دين أعظم من الدين ده؟ وأنتم الأعلون. المؤمن أعلى مصدرا، المؤمن أعلى دينا، المؤمن أعلى شريعة ومنهاجا. شوف شريعة الإسلام وقارنها بهذه القوانين الوضعية وهذا الخط العشواء. المؤمن أعلى أخلاقا، أعلى ضميرا، أعلى شعورا. المؤمن طاهر، عف، نظيف، تقي، سمح، عدل، أمين، صادق. أنت الأعلى، ليه حاسس في نفسك بالهوان؟ ليه شاعر إنك قزم؟ ليه مفتون بحضارة الغرب؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. واسمعوا إلى هذه الآية العظيمة، يقول الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله. وليك ربنا يا أخي، أنت مع ربنا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، خد بالك من اللي جاي بقى، فإن حزب الله هم الغالبون. هذه قاعدة، أولياء الله هم حزبه الغالبون. وعلى الطرف الآخر يقول ربنا في الكافرين: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. محال أن يهزم حزب الشيطان حزب الرحمن، محال أن يغلب أتباع الشيطان أولياء الرحمن. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا شيخ مصعد؟ ازيك يا حبيبي؟ الله يخليك يا شيخ مصعد، جزاك الله خيرا علينا وعلى العلم الذي تعلمونه لنا يعني. وإياك والمسلمين، اتفضل. بالله عليك يا شيخ، يعني والله إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لما يحدث في فلسطين محزونون، ماذا نفعل كشباب تجاه فلسطين؟ هل يكفي الدعاء فقط أم ماذا نفعل؟ حاضر، أبشر. الله يخليك يا شيخنا، يعني أبشر أمة محمد بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: طوى لي الأرض، طوى الله لي الأرض بزواياها. حضرتك تعلموا يا ريت يعني تبشر به الأمة نصرة للفلسطين إن شاء الله. إن شاء الله سيكون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. جزاك الله خيرا يا شيخ. الله يجزاك. لو سمحت يا شيخ، انا عايز اسال سؤال. انا مخطوبة ويعني الحمد لله منتقبة وملتزمة، بس يعني الفرح بتاعي هي عبارة عن كتب كتاب بس، ففيها حاجة لو صورت الكتب كتاب ده فيديو؟ حاضر. شكرا، جزاك الله خير. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي الحبيب. شلونك يا أخي مسعد؟ الحمد لله خير ونعمة. أخوك من سوريا عبد الحكي. من سوريا؟ حلب. أهلا أهلا. لي ثلاث مداخلات أرجو من الله أن لا تقطع الخط علي. تفضل. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لم تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لو اجتمعت الأمة على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا ما قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا قد كتب الله لك. وبالنسبة بدي نصيحة للعبادين الأوسان اللي بطلبوا المدد من الرفاعي والحسين وبعفروا وجوههم في الأراضي. وبالنسبة لأخوتنا في غزة أقول لهم: لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، والله اشترى من وأنتم بايعون أنفسكم لله. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نستأنف يا أخواني وجاف أخلي الدرس إن شاء الله. كذا من المبشرات القرآنية بالتمكين والسناء والرفعة لهذه الأمة قول الله عز وجل: إن الأرض لله. سبحان الله، ماذا تكون الكرة الأرضية في ملكوت الله الواسع؟ ما تسويش حاجة. الكرة الأرضية دي بالنسبة للشمس كنقطة على خريطة، بل والله أقل من هذا. يعني علماء الفلك بيقولوا أن الشمس أكبر من الكرة الأرضية 50 مليون مرة. تخيل. غاية ما هنالك أن نراها صغيرة لأنها بعيدة جدا. احنا شايفين ضوءها، مش شايفين الجرم، مش شايفينها هي بعينها بذاتها. الأرض كلها بتاعت ربنا، ملكه في إيديه. ربنا عز وجل هو المعز وهو المذل، هو الذي يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. يقول ربنا هنا: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. خد بالك من اللي جاي بقى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه الأرض إن اتقينا الله عز وجل أورثنا إياها. أما إذا عزفنا عن دين الله وجعلناه من وراء ظهورنا سيجري كما جرى من أحكام على من قبلنا. قال تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أين قرى لوط؟ أين قرى صالح؟ أين قرى شعيب؟ أين عاد؟ أين ثمود؟ أين الجبابرة؟ أين القياصرة؟ أين الأكاسرة؟ قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وقف هنا، اسمع الآية دي تاني، اسمع تاني. أفلم يسيروا في الأرض؟ أنتم مش بتشوفوا اللي حواليكم؟ ما بتقرؤوش التاريخ؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم. فين الفراعين؟ فين البيزنطيين؟ بيزنطة فين؟ فين هرقل؟ فين الأكاسرة؟ أثرهم موجودة لكنهم زالوا. دمر الله عليهم. وللكافرين أمثالها. مفيش كافر سيفلت من قبضة الله، سيحصل لهم كما حصل مع الكافرين من الأمم التي كانت من قبلهم. وجنود ربنا لا تعد أصلا ولا تحصى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قد يحرقهم بالأعاصير، قد يغرقهم بالأعاصير المغرقة، قد يزلزل الأرض من تحت أقدامهم، قد يسلطهم على أنفسهم فيخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين كما فعل اليهود، قد يمكننا من أكتافهم وينصرنا عليهم. المبشرات في القرآن كثيرة جدا. يقول تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أين مكر هؤلاء البشر الضعاف المهازيل الذين يتبولون ويتمخطون ويتغوطون ويمرضون ويموتون؟ أين مكرهم أمام مكر العزيز الجبار؟ أين كيدهم أمام كيد الخبير العليم المحيط الذي هو على كل شيء قدير؟ مش عايزين نترعب ونخاف. اسمع هذه الآية الجميلة تبشر بالنصر. يقول الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والله كم أنفق الكفار من أموال للصد عن الإسلام. إعلام الدنيا في يد اليهود، هوليود صناعة يهودية، نشروا بأموالهم الأفكار الهدامة، الأفلام الإباحية القذرة، المواقع الفاجرة، النظريات السافلة. فرويد بتاع علم النفس اليهودي اللي فسر كل حاجة في حركات الإنسان وسكناته أنها مرتبطة بالجنس، لدرجة أن هذا الخبيث يقول إن عملية الرضاع بين الطفل وأمه عملية جنسية. يهودي فاجر. اليهود نشروا أموالهم، نشروا بأموالهم الإباحية والإلحاد، نشروا المخدرات، لمعوا كل من حارب الإسلام. اللي يشتم في الإسلام ياخد جوائز عالية، ياخد حصانات في دول أوروبا كما أعطوها لسلمان رشدي الفاجر الكافر الذي سب النبي فأعطته بريطانيا أعلى الأوسمة. يهود لمعوا كل من حارب الإسلام، أعطوه أعلى الجوائز الدولية، جائزة نوبل. أنفقوا في أمريكا 700 مليون دولار من أجل التأثير على صناع القرار، من أجل غض الطرف عن أفعال اليهود في شعب فلسطين. ربنا قال لنا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إن كيد الله متين، وإن المستقبل لهذا الدين طال الزمان أو قصر. هذه بعض المبشرات القرآنية. أما المبشرات النبوية بعودة المجد لهذه الأمة فاسمعوا يا عباد الله. روى الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن تميم الداري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. إي والله النبي قال لنا سيأتي على الدنيا زمان ما فيش بيت واحد إلا ويدخله الإسلام. أبشروا يا عباد الله، ده كلام الصادق المصدوق المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى. كذا روى الإمام أحمد في المسند والطبراني والبزار والحديث صحيح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله، ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا من المبشرات النبوية بالتمكين والرفعة والسناء لهذه الأمة قوله، وهو أشهر من أن يذكر فيما رواه مسلم في صحيحه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود، سيعود غريبا كما بدأ. هذا واضح الآن في هذه الصحوة الإسلامية المباركة في كل بلاد العالم. هل يتخيل أحد أن في باريس مسلمات يلبسن النقاب؟ في باريس، في أمريكا، في لندن، في كل بلاد العالم. وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. الحمد لله المساجد صارت عامرة بالشباب قبل الشيوخ. زمان أحد العلماء قال: قال يا ابني لو دخلت المسجد فلم تجد فيه إلا الشيبة، الناس العواجيز اللي على المعاشات، فقل إن الإسلام ذاهب. أما إذا دخلت المساجد فوجدتها ملآنة بالشباب فاستبشر بأن المستقبل لهذا الدين وأن الأمل موجود. الحمد لله قل أن نجد الآن رغم ما يعانيه المسلمون، قل أن نجد الآن حيا واحدا إلا وفيه نساء مختمرات أو منتقبات، إلا وفيه شباب يسجدون ويركعون لرب العالمين يضيئون وجوههم بنور السنة وبنيشان السجود. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وده اللي مجنن الكفار في أوروبا، وده اللي بيخليهم يعملوا الحملات الشعواء ضد الإسلام. يفزعهم عودة الناس إلى الدين، يفزعهم دخول الألوف منهم يوميا إلى الدين. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وبشرى جميلة أبشر بها أهل فلسطين، ولا بد أنهم يحفظونها. اسمعوا يا أهل فلسطين، اسمعوا يا أهل الرباط والصفر، يا من تخلى عنكم الجميع وليس لكم إلا الله. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي قد اختبأ خلفي فتعالى واقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. اليهود زرعوا في فلسطين ألوف الأشجار من شجر الغرقد. ديان وبيجن أمر بزرع الغرقد، ولما سمع هذا الكلام قال: سيكون ولكن لن يكون منكم علينا، ليس أنتم وليس نحن. يعني أنتم مش مؤهلين لأن يعطيكم ربكم هذه الكرامات. جولد مائير، جولد مائير هذه العجوز الشمطاء قالت إن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعملون. دي مصيبتنا، إن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعملون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول إن المستقبل لهذا الدين، وإن نصر الله قادم، والمبشرات تملأ القرآن وتملأ السنة، بل اقرأوا التاريخ. يا مسلمين، يا متشائمين، يا من وهنتم، يا من جبنتم، يا من ضعفتم، ألم تقرأوا التاريخ؟ إنكم تملكون تاريخا أروع من نور الفجر، أحلى من ابتسامة الطفل الوليد، أضواء من نور القمر. ألم تقرأوا التاريخ؟ كيف نكبكم أعداؤكم ثم قمتم وانتصرتم؟ ألم تقرأوا عن غزوة بدر؟ ماذا قال الله فيها؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ضعاف، غلابة، قلة عدد وقلة عدد. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يقول عمر بن الخطاب لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف 314 ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة فاستقبل النبي القبلة وأخذ يدعو ويدعو ويدعو يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعدها في الأرض أبدا. فما زال يستغيث ربه حتى سقط رداءه من على منكبيه والصديق من ورائه يقول يا رسول الله كفاك مناشدة لربك فإنه سينجز لك ما وعد. ثم نصرنا الله في بدر. اسمع القرآن بيقول إيه، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. مع قلة العدد وقلة العدد نصر الله أجدادنا في بدر. ألم تقرأوا التاريخ؟ ألم تقرأوا عن غزوة الأحزاب؟ خرجت قريش في 10,000 وذلك بتحريض اليهود، واجتمع عباد الأصنام مع اليهود على المسلمين وأصبح المسلمون بين المطرقة والسندان. موقف عصيب. كل المسلمين 3,000، الكفار 10,000، والمسلمون حوصروا من الخارج والداخل. موقف صعب جدا، بقانون الأسباب المواجهة مستحيلة. إلى من يلتجئ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ التجأ إلى الله وأخذ يدعو اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. آمن روعاتنا، لأن المقاتل إذا خار وخاف ووهن انهزم قبل أن تنطلق طلقة في المعركة. ولذلك الصالحون قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فما هي النتيجة؟ سلط الله على الكفار في غزوة الأحزاب نسمة ريح، سلط عليهم ربنا، نصر النبي في غزوة الأحزاب بنسمة ريح، ريح تخلع أوتاد الخيام، تكفأ القدور، قذفت الرعب في قلوبهم. ثم هدى ربنا واحدا فقط للإسلام، واحد بس، نعيم بن مسعود كان السبب في نصرة المسلمين في غزوة الأحزاب، واحد بس. أليس في الأمة رجل رشيد يستطيع أن يدفع الضيم عن هؤلاء المساكين الذين يقطعون ليل نهار في أرض فلسطين؟ اللهم انصرهم يا رب. يا رسول الله، إني أسلمت، هل أستطيع أن أقدم شيئا؟ قال نعم، خذل عنا يا نعيم. هل عرفوا أنك أسلمت؟ قالوا لا. قالوا خذل عنا. فذهب نعيم إلى معسكر الشرك بقيادة أبي سفيان. يا أبا سفيان، إن اليهود قد نقضوا عهدهم معكم، وأنت تعرف حبي لكم وودي لكم، وأرى أن تبعث إليهم وتأمرهم أن يبادروا بالهجوم وأن يفعلوا ويفعلوا، واعلم أن اليهود قد ندموا على نقض عهدهم مع محمد وذهبوا إليه، اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم، وقالوا سنأتيك بأشراف أهل مكة تضرب أعناقهم بيدك، فإذا طلبوا منك يا أبا سفيان رجالا فلا تفعل، سيغدرون. سمع أبو سفيان وسكت. ثم ذهب نعيم إلى اليهود، إن أبا سفيان قد عزم على الرحيل، وسوف يلتفت محمد إليكم ويذبحكم، ولكي تجبروا أبا سفيان على الحرب اطلبوا منه كبار القادة يكونون معكم في الحصن. اليهود بعثوا لأبي سفيان، قال صدق نعيم، غدر الملاعين، ثم بعث ربنا الريح فكفأت القدور وخلعت أوتاد الخيام، قال أبو سفيان إني مرتحل فارحلوا. شفتوا التاريخ؟ شفتوا انتصرنا ازاي في بدر؟ شفتوا في الأحزاب ربنا نصرنا بإيه؟ هل كان يظن أحد أن تقوم للإسلام قائمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ناس ادعت النبوة، مسيلمة الكذاب لوحده أتباعه وصلوا إلى 50,000، أكثر من عدد المسلمين، 50,000 أو قريب من عدد المسلمين، المسلمين كانوا 100,000 وشوية، أكثر من 50,000 أتباع مسيلمة بس. نهيكم عن أتباع طلحة طليحة بن خويلد وأتباع الأسود العنسي وأتباع السجاح، دول اللي ادعوا النبوة، عددهم وصل ل 100,000 تقريبا. طيب، وناس ارتدت عن الإسلام كله، لم تثبت بلد على الإسلام بعد موت النبي إلا مكة والمدينة والطائف، كل القرى ارتدت، وناس أخذوا الإسلام نقاوة، قال لك نصلي صلاة حلو لكن ما نزكيش. حد لو شاهد المشهد ده يقول الدين ده هيبقى؟ بقي هذا الدين، ونصر الله الصديق والمسلمين، وذهب بهؤلاء الذين ادعوا النبوة إلا طليحة لأنه أسلم، ذهب بهم إلى مزبلة التاريخ. يا أخوانا، لا تقنطوا من رحمة الله، استبشروا، القرآن يبشر بالنصر والتمكين، السنة تبشر بالنصر والتمكين، التاريخ، ألم تعلموا أن الصليبيين احتلوا فلسطين وظلوا فيها 91 سنة؟ أنتم تعرفوش أن لما دخلوا إلى فلسطين ذبحوا في أول يوم 70,000 مسلم، وبعث قائدهم روموند رسالة إلى البابا يقول له في أوروبا: لا أستطيع أن أصف لك حجم النصر إلا أن أقول إننا نسير وخيولنا تغوص في دماء المسلمين إلى ركبها. طب حد يتخيل أن ممكن الأقصى يرجع بعد 91 سنة؟ قيد الله للمسلمين صلاح الدين وكان صلاح لأمته وعاد الأقصى. حد يتخيل أن ممكن المسلمين يعودوا والإسلام يعود بعدما فعله التتار في بغداد؟ ده ذبحوا الخليفة، ذبحوا عياله قدامه، وخدوا بناته السبايا وحطوه في شوال في جوال ورفسوه، مات رفسا. وبعد سنتين اتنين بس جاء المظفر قطز وجاءت عين جالوت وكان النصر. بل إن التتار أسلموا وأخذوا يجاهدون في سبيل الله. يا أمة لا تبتئسي، لا تقنطوا، لا تتشائموا. الله أسأل أن يحرر أرض فلسطين إنه ولي ذلك ومولاه. الأسئلة أخي بيقول لي أنا بحلف بغير ربنا، ما حكم الحلف بغير الله؟ الحلف بغير الله حرام، بل شرك، شرك أصغر لا يخرج عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فيش بقى والنبي ورأس أبويا وتربة أمي والمية الطهرة والعيش والملح والعشر الكرام والأمانة وحياتي عندك، سيبك من الكلام الفارغ ده كله. التسبيح على المسبحة، كثير من علمائنا قالوا التسبيح على المسبحة بدعة، وكل ما جاء من أحاديث في التسبيح على المسبحة ضعيف، والنبي كان يسبح على أنامله. إنما قال بعضهم زي الشيخ ابن عثيمين مثلا: لو هتسبح على المسبحة لأنك تريد أن لا ينفلت منك العدد، أنا بسبح 100 مرة مثلا فعشان بس العدد، فأفعل بشرط ألا أخذها شهرة، يبقى ماشي في الشارع وماسك السبحة مترين، في ناس بتقعد على المقهى تشرب الـ الشيشة المعسل وبإيديه شغال على السبحة صب صب صب صب صب. في بعض الخليجيين مع الأسف شباب تلاقي الواحد بيرقص مع السبحة، بيرقص بالسبحة، هذه مهزلة، هذه مهزلة. فلو كنت هتسبح عليها بدون مراءة فلا بأس في قول هؤلاء، وأنا أخذ برأي من قال سبحوا على الأنامل. ماذا نفعل تجاه أرض فلسطين؟ أولا الكلام للنساء، لأن البرنامج اسمه قوارير. يا امرأة يا مسلمة، دورك قلتلك أنك تصلحي نفسك، تصلحي مع ربنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبعدين لا تختاري زوج إلا صاحب دين وخلق، عشان تجمعي لابنك بين عامل الوراثة الصالحة وعامل التربية النظيفة. وبعدين عايزك تربي ابنك على الدين، عايزك تاخد ابنك في حضنك وتحكي له قصة سعد وخالد وحمزة، تحكي له بطولات المسلمين، تدي له مع الحليب قال الله قال رسوله. ولو فتح باب كلام للكل بقى للتبرع في جهات رسمية مضمونة، الكل يتبرع، الكل يتبرع. والدعاء، الشيخ الأخ بيقول لي في حاجة غير الدعاء؟ هو الدعاء بسيط يا ابني، أتهزأ بالدعاء وتزدريه وأنت لا تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انتهاء. عايزين نصلح العقائد، ما قال تعبدونني، ربنا قال تعبدونني ولا تشركون بي شيئا، نصلح العقائد. عايزين نجتهد في الطاعة، عايزين نتوب إلى الله من المخالفات والذنوب. وإذا فتح باب لنصرة إخواننا بالنفس، إذا فتح باب جهة مسؤولة رسمية، لو الحكومات قالت فتحنا الباب من أراد أن يذهب فليذهب، يبقى اذهب بنفسك لا عذر لك. أختي مخطوبة بتقولي في الفرح ينفع أصور الفرح بالفيديو؟ هتصوري الفرح يا أختي بتاعك بالفيديو، يعني هتصوري معاك نساء، وبعدين الشريط ده أكيد هيشوفه، ربما أنت هتشوفيه وخطيبك هيشوفه وأخوك هيشوفه، يبقى الأخت فلانة اللي كانت قاعدة في قاعة النساء في الفرح من غير نقاب هي دي، والأخت فلانة اللي بترقص هي دي. مش عايزين الكلام ده، مش عايزين. لو في درس علمي في المسجد وبنصور المحاضرة والعقد لا إشكال، إنما في مهازل بتحصل في الأفراح، أقول في أفراح الإخوة والأخوات، بعض المهازل بتحصل من الأخوات، مصيبة المحمول، النساء يجلسن ويتساهلن، تلاقي دي بتصور المحمول الأخت فلانة وهي لابسة سواري، وفلان وهي بترقص، وفلان فضايح، وحصل منها خراب بيوت كتير، فبلاش بلاش. الأخ بتاع سوريا اللي بيقول للناس بتوع المدد، ما طبعا ده كله كلام فارغ، نحن لا نطلب المدد إلا من الله، وإحنا قلنا من أسباب النصر تصحيح العقائد. إخواتنا في غزة بيقول لهم لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أنا بضم صوتي لصوتك، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. اتصالات جت أو رسائل: ما حكم خلع النقاب أمام أخوال زوجي؟ سؤال من مرسى مطروح، من مرسى مطروح، حرام. تقولي بخلع النقاب قدام خال زوجي، حرام. يا بنتي زوجك لو طلقك أو مات ينفع خاله يتجوزك؟ ينفع. يبقى أنت محرمة على خال زوجك حرمة مؤبدة ولا مؤقتة؟ مؤقتة. زيه زي أي حد غريب، بل الخطر يأتي منه، لأن النبي قال الحم والموت، مش عايزين تساهل وتفريط. زوجي لا يصلي إلا الجمعة مع أنه حافظ للقرآن وتعبت معاه، ماذا أفعل؟ انصحي له كتير، واستعيني بالله عليه وادعي له، واستعيني بالصالحين من أهلي عليه، وحط فاصل لازم تصطلح مع الله، وإلا سيكون بيننا وبينك شأن. تقول له كده، حكم قراءة الفتحة على الأموات بدعة بدعة. حكم تعليق الصور في البيوت، الصور لذوات الأرواح تعليقها في البيوت حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال. صلاة الوتر كم ركعة؟ من 1 لحد 11. وصلاة الضحى من 2 لحد 8. أنا عندي 3 بنات، هل يجوز التداوي لإنجاب صبي؟ نعم يجوز، يجوز التداوي عشان تنجيب صبي. هل لبس النقاب فرض؟ وهل لبسه فرض على المرأة الجميلة فقط؟ ما يقولك لبسه فرض على الجميلة بس، طب الجمال نسبي، ده بيحب الصمرة، ده بيحب البيضة. وقديما قالوا لكل ساقطة لاقطة، بطريقة المصريين كل فولة ولها كيال، الجمال نسبي. أهل العلم اختلفوا في النقاب فضيلة ولا فريضة، أنا بقول فرض كما قال الإمام أحمد وغيره فرض، لكن أنا بقول للمنتقبة أنت لما تلبسي النقاب إما أنك عملتي فريضة أو فضيلة، يعني أنت في الحالتين كسبانة كسبان، فليه بتتلكئي؟ ليه؟ البسي. تزوجت غصب عني وطلقت وأنا سعيت للطلاق، هل أنا آثمة؟ لا، لو أنت اتجوزتي غصب عنك وتكرهي الزوج ده وسعيت للطلاق لا إثم عليك. وتزوجت رجل آخر لا ينجب، هل لي أجر؟ إن عرفتي ذلك إن ده عيب فيه ورضيتي بهذا فلك أجر إن شاء الله. ما حكم السرقة من السارق؟ حرام. حكم سرقة الحرامي؟ حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. المسلم زي جنيه الذهب. وجدنا طفل رضيع مدفون وهو حي ثم توفي، ما حكم هذا؟ إذا وجدناه وحاولنا إنقاذه وعجزنا ثم مات فلا إثم علينا، لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما حكم، يقول لي امرأة نذرت العقيقة، ما الحكم؟ العقيقة غير واجبة، فإذا قالت المرأة نذرت لله إذا ولدت عقيقة، يبقى النذر هنا جعل العقيقة واجبة، فعليها أن تؤدي ولا تأكل منها. الناذر لا يأكل من النذر، لأنه باختصار دين في عنقه يوفيه لله عز وجل. آخر سؤال، أنا عمري 46 سنة ولي أولاد وأحفاد، وكنت مطلقة منذ 6 سنوات، ومنذ سنة تزوجت بآخر، زوجي هذا يريدني أنجب وأنا كارهة لذلك لأني جدة وأولادي شباب وأنا في حيرة، أعمل إيه؟ أنجبي. الله، أنا عندي شباب وعندي أحفاد بس 46 سنة وممكن أخلف، وزوجي نفسه ينجب مني، أمنعه؟ يبقى حرام عليك، ما تخلف، هو عيب إنك تخلفي، هو مش الولد ده سيؤتى به من نكاح ولا من سفاح، ما تخلفي يا ست الله يهديكي. أختي متزوجة بفرنسي مسلم، وما إن أن ينشب بينهما خلاف يقول لها أنا أتخلى عن صلاتي، تعمل إيه؟ إن لم يحترم نفسه ولا يجعل دينه في كفة وامرأته في كفة يبقى فراق بينها وبينه. الله، بقى أنا أزعل مع امرأتي يقول لها كده هسيب ديني، زي بعض الناس يقول لها يقول لك علي الحرام من ديني ما لا أفعل كذا، كلام فارغ. علي الحرام من ديني يعني إيه؟ يعني لو كلامك وقع الأرض هتفعل ما حرمه دينك ولا هتحرم دينك على نفسك؟ ما هو الاثنين سواد. عايزين ننظف ألسنتنا من هذا الكلام الفارغ. فالجدع الفرنساوي ده اللي بيحط خلافاته مع مراته في جانب وصلاته في جانب، لو ما تعدلتيش هبطل صلاة. انت اقول ايه؟ بتضغط عليها بكرباك هبطل صلاة؟ انت بتصلي لها ولا بتصلي لربنا؟ إن لم ينصلح حاله ويستقيم دينه فهذا لا يصلح لها أن تحيا معه. تدعيه، تصبر عليه وتنصحه وتعلمه وتفهمه، مستمر على كده ده ما ينفعهاش. قال الله عز وجل ولا عبد مؤمن